بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أهلا بكم مستمعي الكرام. وإلى أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: بعت أرضا بمبلغ 22,000 ريال أو 220,000 ريال، وللساعي منها 20,000، فهل الزكاة على المبلغ كاملا، على المبلغ بالكامل، أو على 200,000 فقط التي كانت هي حصيلة هذه البيعة، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأرض إذا كانت اشتريت بنية التجارة فمن شرائها يحسب الحول، فإذا تم عليها سنة كاملة حول كامل قبل بيعها فإنها تقوم بما تستحقه، وإذا كان تمام حولها هو وقت بيعها وبيعت بمبلغ 220 كما في السؤال، وسعيها سمسرتها 20,000، فالزكاة على الصافي لأن السمسرة ليست من قيمة الأرض، إنما هي لمن يستحقها من السماسرة، فيزكي 200,000. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أفيدوني جزاكم الله خيرا. أو بالأحرى سائلة تقول: إنها مقيمة بالعلا وتسافر لزوجها بالرياض بالنقل 13 ساعة مع بناتي، فهل هذا السفر جائز لي أم لا؟ لا يجوز سفر المرأة بغير محرم، والبنات يحتاجن إلى محارم كأمهن، يحتاجن إلى محرم، فلا بد من وجود محرم لهن ولأمهن، والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد كالأب والأخ والعم والخال وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل وهو محمد البداح من جيزان يقول: شيخنا الكريم، هل يجوز أن أدفع كفارة 60 يوما إلى الجمعيات الخيرية، أو أن أقوم أنا بالبحث عن المساكين؟ إذا كنت تستطيع القيام بهذا وأنت من أهل البلد وتعرف المساكين فتوليك لعبادتك بنفسك، لأن هذه عبادة، توليك لنفسك بنفسك لهذه العبادة أولى وأحوط وأكمل، وأنت مأجور على ذلك وأبرأ لذمتك، ولتكون على يقين من دفعها إلى مستحقيها. إذا كنت لا تستطيع البحث عن المساكين بنفسك وأردت أن تنيب من يقوم بالبحث عنهم، سواء كان شخص ثقة أو جمعية من الجمعيات الخيرية، على أن تبين لهم أن هذه كفارة لكذا، فيبحثون عن المساكين ويدفعون إليهم هذه الكفارة، وإذا كانوا ثقات فتبرأ ذمتك بتوكيلهم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. السائل نون عين يقول: أنا شاب مقيم أعمل في الخفجي في تموينات تابعة لمحطة بنزين، ويبدأ دوامي من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا، ولا أنام إلا بعد صلاة الظهر، ثم أصحو الساعة 8 مساء فأصلي العصر والمغرب والعشاء في وقت واحد، فهل يجوز فعلي هذا؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها، وأنت ينتهي دوامك في 8 صباحا، لماذا لا تنام في 8 صباحا أو ما قرب منها وتأخذ نصيبك من الراحة قبل دخول وقت الظهر؟ وإن احتجت إلى شيء من الراحة بعد صلاة الظهر فلا مانع، والوقت كافي. أما أن تفرط وضيع أول الوقت حتى يقرب، أو بعد أن تصلي الظهر ثم بعد ذلك تخاطر بصلاة العصر والمغرب، العشاء قد تدركها إذا صحوت في 8، لكن إذا نمت بعد انتهاء دوامك في 8 صباحا إلى وقت صلاة الظهر أتصور أن هذا كافي، ويستطيعه الحريص على دينه وعلى إبراء ذمته. أما المتساهل المتراخي والذي يتبع نفسه ما تشتهيه من التفريط والتضييع، هذا لن تبرأ ذمته بمثل هذا العمل. إنما يصلي، ينام في وقت الضحى ويصلي الظهر مع الناس، مع المسلمين في جماعة في المساجد، ثم إن احتاج إلى شيء من النوم بعد صلاة الظهر فلا مانع إلى أن يدخل وقت صلاة العصر، وهذا يكفي، يعني عنده حدود 6 ساعات أو أكثر، هذا كافي. أما أن يؤخر النوم إلى أن يصلي الظهر، لكن هذا التأخير هل الدافع له والداعي إليه الحرص على صلاة الظهر قبل أن ينام؟ فماذا عن صلاة العصر والمغرب؟ لا بد أن يكون متوازنا في أموره، لا يحرص على شيء على حساب أشياء، إنما يحرص على الجميع، لا سيما وأن هذه فريضة من فرائض الدين وأعظم أركان الإسلام. هذه الصلوات 5 لا يجوز التفريط فيها بحال. ومثل ما قلنا، إذا نام من 8 إلى دخول وقت صلاة الظهر هذا وقت كافي في تقديري، ثم إن احتاج بعد صلاة الظهر مع الناس جماعة، وإن غلبته عيناه في بعض الأيام ما استطاع أن يقوم لصلاة الظهر إلا بعد دخول وقتها بمدة قبل دخول وقت صلاة العصر، فالنائم مرفوع عنه القلم، لكن لا يكون له ديدا وعادة، بل عليه أن يبتعد عن الموانع وأن يبذل الأسباب، السبب التي توقظه للصلاة مع الجماعة. وعلى كل حال، تأخير الوقت عن تأخير الصلاة عن وقتها من عظائم الأمور، ولا يجوز بحال إلا بعذر من سفر أو مرض، والله أعلم. أحسن الله إليكم. البعض الشيخ يحتج بحديث رفع القلم عن 3 ومنهم النائم حتى يستيقظ، يقول ما دمت في نوم فأنا معذور. فمثل هذه الحجة بهذا الحديث، هذا الحديث ليس فيه مستمسك لمن يضيعون الصلوات، وإنما من غلبته عيناه وقد بذل الأسباب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصلاة الفريضة مع الناس مع المسلمين حيث ينادى بها في المساجد من واجبات الدين، من الواجبات، فيلزم أن ويجب بل يجب أن يبذل الأسباب التي تعينه على أداء هذا الواجب، لأن هذا الواجب لا يتم إلا به، وحينئذ يكون واجبا، فيبذل الأسباب التي توقظه، فيوكل من يوقظه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، يوكل الأمر إلى من يتعهد به ويوقظهم للصلاة، ثم بعد ذلك إذا بذل الأسباب وغلبته عيناه ما استطاع أن يقوم أو ما انتبه بهذه الأسباب وقد انتفت الموانع أو حصل له شيء يغلبه وشيء لا يستطيع دفعه من الموانع كسهر لمرض أو مصلحة راجحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا بحر الشمس، فإذا حصل هذا نادرا لا مانع منه، لكن يكون هذا عادة وديدا ومبيت أنه لا يقوم للصلاة ويقول أنا نائم، لا شك أن هذا آثم، بل ربما ضبط الساعة على موعد عمله ولم يضبطها على هذا خطير، هذا خطير جدا إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الوقت شرط. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم شيخ. بما له ارتباط أيضا بهذه المسألة، في صلاة العصر تحديدا وهي الغالب التي يتأخر الناس فيها باعتبار ارتباطهم بالأعمال وما إلى ذلك، البعض يؤخرها ربما إلى قبيل المغرب والبعض يتجاوز ذلك، وصيتكم في هذه الصلاة تحديدا شيخ؟ لا شك أن صلاة العصر أحد البردين الذين من واظب عليهما دخل الجنة، ولهما ارتباط في مسألة الرؤية، رؤية الباري جل وعلا في الجنة، لهما ارتباط كما جاء بذلك الخبر. ومشابهة الشيطان في تأخير صلاة العصر فيظل يرقب الشمس حتى إذا اصفرت أو قربت من الغروب صلاها نقرها استدراكا للوقت، لا شك أن هذا لا يجوز بحال، لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن تقرب من الغروب، لأن هذا الوقت المضيق نعم يحتاج إليه عند الحاجة، وتكون الصلاة أداء من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، لكن هذا في الاضطرار للمعذورين وللمضطرين، أما في حال الاختيار فلا يجوز أن تؤخر حتى تصفر الشمس، لأن فيه مشابهة للشيطان الذي يرقب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل واسمه منصور بن يحيى أحمد يقول: أنا مقيم في هذه البلاد، لكن في بلادنا أغلب الناس يتقاسمون أو يتقاسم الورثة الشرعيون الذكور فقط، أما الإناث فليس لهن شيء من الإرث، فما توجيهكم ونصيحتكم لهم؟ هذه طريقة الجاهلية، الذين يورثون الذكور دون الإناث، بل طريقتهم إرث الإناث، يرثونه، يرثون الإناث، وجاء الشرع بخلاف ذلك، فأكرم المرأة وعزز من شأنها ورفع شأنها وأعطاها حقها، فلا يجوز أن تهضم ويستولى على شيء من حقها الذي فرضه الله لها، كما أنه لا يجوز أيضا أن ترفع فوق منزلتها وتفضل على الرجال، والله المستعان. فدين الله وسط بين الغالي والجافي. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع السائل عاطف البلوي يقول: لي أخت متزوجة ولها أطفال، وتوفيت هي قبل وفاة والدي بعام، فهل لها في الإرث أو لأطفالها شيء أفيدوني مشكورين؟ ليس لها، إذا توفيت قبل أبيها ليس لها من تركته نصيب، لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وهنا ماتت قبله فلا شيء لها. نعم. السائل ميم حاميم يقول: عندما أذهب للبول أعزكم الله يخرج سائل شبيه بالمني من غير شهوة، حيث أنني كل يوم أغتسل، فهل يجب علي الغسل لمثل هذا؟ أفتوني مأجورين. إذا كان هذا بالنوم وراء الماء يلزمه الغسل، وإن كان في اليقظة فهذا مرض لا يلزم منه غسل، لأن من شرط موجب الغسل في هذه الحالة أن يخرج المني من مخرجه دفقا بلذة، وهنا يظهر أنه ليس من غير، يقول من غير شهوة يعني من غير لذة، من غير لذة فلا غسل فيه. هذا من المستيقظ، وأما النائم فيلزمه الغسل إذا رأى الماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلامة: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء، يعني ولو لم تشعر بحصول عمل يخرج هذا الماء. هذا سائل يقول: قول أبي عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ما المراد به رحمكم الله؟ هذا القول من أبي عيسى استشكله أهل العلم، وأكثر منه أبو عيسى. ووجه الاستشكال أن حكمه على الحديث بحكمين مختلفين في حقيقتهما، فقوله حسن نزول في درجة الحديث عن أن يصل إلى درجة الصحة، فهو نزول الحكم عليه بالحسن، والحكم له بالصحة ارتفاع في هذا النزول، فحصول الارتفاع والنزول في آن واحد من جهة واحدة لا شك أن هذا مشكل. يعني لو قيل لطالب ما تقديره؟ قال جيد جدا ممتاز، ما قبل منه من جهة واحدة، لكن إذا انفكت الجهة كما لو قال جيد جدا في تقديره العام مثلا، وهذا مثال تقريبي، وممتاز في مواد التخصص، هذا مقبول. ولذا أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال في الإصطلاح للإمام الترمذي، قالوا إنه حسن من طريق صحيح من طريق آخر، وهذا مقبول فيما إذا كان للحديث أكثر من طريق، لكن إذا لم يكن للحديث إلا طريق واحد وحينئذ يقول حسن صحيح غريب، هذا أيضا مشكل، لكنه خرج على أنه أن الإمام متردد فيه إما حسن أو صحيح، وغاية ما في هذا أنه حذف حرف التردد الذي هو أو يكون صحيح باعتبار أنه عند قوم من أهل العلم صحيح وعند آخرين حسن، وحينئذ يكون الترمذي جمع بينهما للقولين، للجمع بين القولين، وغاية ما في الأمر أنه حذف الواو العاطفة. بعضهم يقول إن مرتبة حسن صحيح مرتبة دون الصحيح وفوق الحسن، دون الصحيح وفوق الحسن، فكأنه حسن مشرب بشيء من الصحة أو صحيح مشرب بشيء من الحسن. يعني لو جمعت بين مادتين إحداهما حامضة والأخرى حلوة، وقيل لك ما طعم هذه المادة؟ تقول حامض حلو، نعم، باعتبار أن فيه الحموضة وفيه الحلاوة، واجتمع بينهما خرجنا بنتيجة هي بين الأمرين، ويكون له مز أي حامض حلو. وهنا يكون ما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح فقط، وعلى القولين الأولين أو الأقوال السابقة يكون ما قيل فيه حسن صحيح فوق درجة الصحيح، يعني لسيما إذا قلنا إنه صحيح باعتبار طريق وحسن باعتبار طريق آخر، قلنا فوق ما يقال فيه صحيح لأن له أكثر من طريق. أما إذا كان سببه التردد أو الخلاف في حكمه فإنه يكون دون مرتبة الصحيح. والأقوال في هذه المسألة كثيرة، ومواقع الاستعمال عند الإمام الترمذي لا شك أن في بعضها إشكال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أيضا: ما ميزة هذه؟ ولكن ونعقب على ما تقدم بأنه إنما يلجأ لمثل هذه الأقوال، لا شك أن الإمام الترمذي إمام من أئمة الحديث، مع الخلاف في اعتبار تصحيحه أو عدمه مما قيل عنه من التساهل، على كل هذا نتجاوزه، ويبقى أن من يحتاج إلى مثل هذه الأقوال من ليست لديه الأهلية للنظر بنفسه، وإلا فالحق أن تدرس الأسانيد ويحكم على كل إسناد بما يليق به. يقول سؤال الثاني: ما ميزة هذه السنن، سنن أبي عيسى الترمذي رحمه الله. سنن أبي عيسى أو جامع الترمذي، لأنه الأحرى جامع فيه جميع أبواب الدين، فمن من أهم الكتب. نعم لا يداني ولا يقارب الصحيحين في القوة، لكن فيه من العلوم والفوائد الحديثية والفقهية الإسنادية والمتنية والإشارة إلى العلل والنقول عن أهل العلم وذكر مذاهب الفقهاء وذكر العمل وعدمه، هذه لا توجد عند غيره. حتى قال ابن العربي إنه يشتمل على 12 فنا وذكرها، فهو كتاب في غاية الأهمية لطالب العلم، ويتمرن عليه طالب العلم في جانبي الرواية والدراية. أحسن الله. آخر أسئلته يقول: ما أفضل طبعات هذا الجامع؟ الجامع طبع طبعات كثيرة جدا، وفي الهند له أكثر من طبعة، وطبع في مصر في مطبعة بولاق في مجلدين، ثم بعد ذلك تتابع طبعاته في سائر الأقطار في مصر وفي بيروت وغيرها من البلدان. الكتاب معروف ومشهور وله شروح وطبعت شروحه مرارا. على كل حال الكتاب محل عناية من أهل العلم، ولا أقول أنه يكتفي بطبعة واحدة، على طالب العلم أن يعتني به ويجمع طبعاته، لا سيما المحققات، طبعات المحققة يعتني بها. ونص ابن الصلاح أن هذا الكتاب ينبغي أن يعتنى بنسخه، لأن فيه أحكام للترمذي وفيه أشياء تختلف فيها النسخ من القدم، فنحتاج إلى نسخ صحيحة موثقة من نسخه الخطية، ونحتاج أيضا إلى ما طبع منه على أيدي من عرف بدقة الطباعة وجودة التحقيق، فإذا جمعنا النسخ خرجنا بنسخة، إذا قابلناها خرجنا بنسخة صحيحة هي أقرب إلى وضع المؤلف إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. آخر أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: الذهب المعد للاستخدام ومر عليه سنة ولم يستخدم، فهل يزكى أم لا وجزيتم خيرا؟ الذهب المعد للاستعمال وبقدر الحاجة وبما تعارف عليه الناس مختلف فيه عند أهل العلم، والمترجح عندي أنه كسائر ما يستعمله الإنسان لا زكاة فيه مما يقتنيه ويحتاج إليه، لكن إن كان هو معد للاستعمال، لكن إذا كان تمر عليه السنون ولا يستخدم أو يغلب على الظن أنه لن يستخدم، هذا كنز يزكى إذا بلغ النصاب. أما إذا كان معد للاستخدام ولا سنحت فرصة ليستخدم، فهذا كسائر ما يقتنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها تقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، والذي أجاب على استفساراتكم وأسئلتكم، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.